صحيتك يبقى قطع حيلك لما يقعد ربنا حتى بالولع بايه؟ قول ايه بس؟ بالنار. بالنار لما يدوني ست اصرف لازم تقول كده تاني. تقول ازاي؟ ما يهمني انا ازاي انا الله ادي حاجة عايزة ساكت جمعة تقول كده تاني يلا نعمل كده تاني يا سيد مصطفى يا حبيبي. ايوه يا عم سيدي اللي يا سيدي اللي بيقولوا كلهم والله العظيم سيدي اللي بيقولوا كلهم ولا مين اعتمد عليه ربنا بالك ايه كانت مع حضرتك ايه والله اللي يسمعك بره يقول ده شيخ مصطفى اسمعي بس النار ست بقى تنك يا حبيبي يا حبيبي النبي اتمتعنا بقى الله يمتعك يا سيدي نبع مصطفى يا رب ارجوك يا مصطفى انك تقول اصلا منظوم على كيف انا وزي ما بتقول هذا حضور اتحملك الله لما اللي هي مكان ربنا يمتعك بالجنه يطعم ربنا يطعم غنابه يعني الى السماء فوقهم الله يرضى عليك لما اللي هي مكان ربنا يمتعك بالجنه يطعمنا ربنا يطعمنا. أنا غلابة يعني. أفلن ينظروا وما لها من فروج

ربا. إن كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق Oh,